لما إبليس يغرينا بشهواته يغوينا بروحك غلب علينا وشعر النصرة إنك فينا يا ملكنا واثقين فيك كل أمورنا من إيديك أنت رجعنا وفيك أملنا كل حياتنا ذبيحة ليك مهما طالت الأحزان واتقفلت كل البيبان بروحك لينا سلام وفرحك يملى الأيام يا ملكنا واثقين فيك كل أمورنا بين إيديك انت رجعنا وفيك أملنا كل حياتنا ذبيحة ليك Thank you.